nagiya حديد وادينا الله الله لطاحنا ناصر الدين الله الله خلق العظيم يا سينا بعد الممات في حينا يا بلعب مدينة الله الله المصطفى لأجوالا للأبوي الأجداد ومسعى دا مرادا تلقاه في خدتهم تعال سوي واحده قبال نخطب تعال بجد طلب رفضي ها وينو لا شفتهم ما يسوي هاي ساكت ليه شفتهم ياسر ساكت ليه اللي سوي ابراهيم حريق الهيوم ها مكه انت برا اقبلني I'm gonna